الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني المتوفى 28/700. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بحمد الله وذكر الشهادتين مقرونتين، مصليا ومسلما على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تسليما مزيدا، ثم ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة التي خلق الله من أجلها الجن والإنس هي عبادته سبحانه، وعبادة الله عز وجل يتعلق بها الحكم الشرعي من جهتين، فالجهة الأولى جهة الحكم الشرعي الخبري، والجهة الثانية جهة الحكم الشرعي الطلبي. والجهة الأولى مضمنها الاعتقادات الباطنة، فإن الحكم الشرعي الخبري يحوي الاعتقادات الباطنة، وجماعها أركان الإيمان التي سردها المصنف وعد الخامس منها، وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأن البعث أكبر مسائله التي أنكرها المشركون، وهو مفتتح الحساب والجزاء، فذكر البعث للدلالة على اليوم الآخر من باب ذكر بعض أفراد العام الدالة على باقيها، من باب ذكر بعض أفراد العام الدالة على باقيها لعظمة المذكور منها، لعظمة المذكور منها. فإن الأفراد التي يتناولها اليوم الآخر كثيرة، ومن جملتها البعث، فذكر هذا الفرد دون سائر تلك الأفراد ليكون دليلا عليها لعظمة يوم البعث. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها. ولهذا سموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة، ولهذا سموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الفرقة والبدعة ممن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في ذكر عقيدتهم المستمدة من الكتاب والسنة، فهي ليست عقيدة لواحد منهم، ولا تنسب للمصنف إلا لأجل تصنيفه إياها، ولا هي عقيدة من هو أكبر منه من أئمة الهدى كأحمد بن حنبل أو البخاري أو الدارمي أو من تقدمهم ممن هم قبلهم كالإمام مالك أو أبي عبد الرحمن أو أبي عمرو الأوزاعي أو الليث بن سعد، ولكنها العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابع التابعين من سلف هذه الأمة رحمهم الله. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء، ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء. وهذا الأصل له شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والمراد بالمبنى اللفظ، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن القول الرباني وهو السميع البصير. وهذا الأصل له شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة، والكنه حقيقة الشيء، والكنه حقيقة الشيء. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. ويذكر الأصل الأول في كتب الاعتقاد باسم التنزيه، ويذكر الأصل الأول في كتب الاعتقاد باسم التنزيه، فيقال تنزيه الله عما لا يليق به. ويذكر الثاني باسم الإثبات، ويذكر الثاني باسم الإثبات. وهذان الأصلان موجودان في خطاب الشرع بما هو أكمل من هذين الاسمين، وهذان الأصلان موجودان في خطاب الشرع بما هو أكمل من هذين الاسمين، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، وأكثر ما يذكر باسم التسبيح. وأما الإثبات فيذكر فيه باسم التحميد، وأما الإثبات فيذكر فيه باسم التحميد. فوصف خطاب الشرع يكون باب الصفات مبنيا على التسبيح والتحميد، فوصف خطاب الشرع يكون باب الصفات مبنيا على التسبيح والتحميد، ويذكر الأول أحيانا باسم التقديس. واضح؟ واضح المسألة؟ يعني عندنا الآن المعنى الذي ذكرناه في الباب أنه يقوم على النفي والإثبات. ماذا يراد بالنفي؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الإثبات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان لا بد أن يكونا في خطاب الشرع، لأن أصل الباب وهو باب الصفات باب مبني على خطاب الشرع، لا مدخل للعقل فيه ابتداء. فمن فحص خطاب الشرع وجد أن النفي يوجد فيه باسم التسبيح، ويذكر أيضا باسم التقديس، وأن الإثبات يذكر فيه باسم التحميد ودرك هذا المعنى هو الذي يثمر تقوية الإيمان فيما يتلوه العبد من الآيات القرآنية أو يقرأه من الأحاديث النبوية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. فما كان منها من باب النفي فهو يورث النفس تسبيحا وتقديسا لله سبحانه وتعالى، وما تعلق منها بباب الإثبات فهو يورث النفس تحميدا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب لماذا عدل أهل العلم عن التسمية الشرعية إلى ذكر النفي والإثبات؟ ما الجواب؟ طيب وين العباد؟ يعني مدار كلامكما على أمر واحد، وهو أن الذي اقتضى ذلك أنه أبلغ في الرد على المخالف في إيضاح المعنى المراد، أنه أبلغ في الرد على المخالف في إيضاح المعنى المراد، فاقتضى قلع الأقوال المخالفة من أصولها وتطير أهلها بمقالتهم الزائفة أن يخاطبوا بمثل هذه الألفاظ المبينة لحقائق ما يراد شرعا، فصار باب الصفات مبنيا على هذين الأصلين النفي والإثبات الواردين في خطاب الشرع باسم التسبيح والتحميد. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره أصلا ثالثا، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، ومعناه منع النفوس من التشوف للوقوف على كيفية الصفة الإلهية، ومعناه منع النفوس من التشوف إلى الاطلاع على كيفية الصفة الإلهية. وهذا الأصل الثالث مستغنى عن ذكره لاندراجه في الأصل الثاني مع شرط السلامة من التكييف، لاندراجه في الأصل الثاني مع شرط السلامة على من التكييف، فصار مرد الباب إلى الأصلين السابقين. ومن زاد هذا الأصل الثالث فإنه راعى أحد ثلاثة أمور: أولها أنه أبين للمتعلمين، أنه أبين للمتعلمين، وثانيها أنه أقمع للزائغين، أنه أقمع للزائغين، والثالث أنه أقطع في بيان الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، أنه أقطع في بيان الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم. فإن الإثبات مع التمثيل والتكييف إثبات محرم، والإثبات بلا تكييف ولا تمثيل إثبات مكرر. نعم. أحسن الله إليكم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.

وهو المعنى المشار إليه عندهم، بأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهو المعنى المشار إليه عندهم بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات. صرح به الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين. وإلى مرادهم أشرت بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم، فنثبت الوجود دون علم. بكيفها فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي، يعني أخفي عنا. ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، أي أن الجادة السوية المسلوكة عند أهل السنة أنهم يجعلون قولهم في الصفات تبعا لقولهم في الذات، فيثبتون وجود الصفات كما يثبتون وجود الذات دون علم بكيفية الصفات، كما أنهم يمتنعون هم وغيرهم من القول في كيفية الذات. فمن عاند سائلا عن كيفية صفة من الصفات كقول أحدهم كيف استواء الله عز وجل، كان الجواب الدامغ مطالبته بكيفية ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كانت العقول محجوبة عن كيفية ذاته سبحانه وتعالى فهي محجوبة أيضا عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه، وكذلك هما واقعتان فيما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم به ربه أو سمى به ربه سبحانه وتعالى. فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل القدوس والسلام، والثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. فالنفي والإثبات يتعلقان بباب الأسماء، لكن تعلقهما به من جهة المعنى دون المبنى. فالنفي والإثبات يتعلقان بالأسماء، لكن تعلقهما به من باب المعنى لا من باب المبنى، فلا يأتي شيء من الأسماء الإلهية على صورة النفي المعروفة بكلام العرب. وأما المعنى فإن الاسم الإلهي تارة يدل على نفي معنى وتارة يدل على إثبات معنى، كاسم السلام فإن اسم السلام معناه السالم من كل نقص وعيب، فمعناه فيه نفي، واسم الله معناه فيه إثبات وهو إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. فالأسماء يعتبرها النفي والإثبات في المعنى دون المبنى، وكذا الصفات الإلهية فإنه يعتبرها النفي والإثبات. فالصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، فالصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، أولهما الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والنفي والإثبات في الصفات يتعلق بالمبنى والمعنى معا، والنفي والإثبات في باب الصفات يتعلق بالمبنى والمعنى معا. فمثلا قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هو نفي في مبناه وهو نفي في معناه، وكذا قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة هو إثبات في مبناه وإثبات في معناه. فتحصل من الجملة السابقة أن قول المصنف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات دال على جريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات مع تحقق وقوع فرق بينهما. وهو ما هو الفرق الذي ذكرناه بينهما؟ يوسف أحسن. الفرق بينهما أن النفي في الأسماء هو في المعنى، أن النفي في الأسماء هو في المعنى، فليس هناك اسم منفي في مبناه. وأما الصفات فالنفي فيها يأتي في المبنى والمعنى معا. هذا هو ما تقتضيه عبارة المصنف، ويمكن أن يقال إن المصنف أراد حصول النفي والإثبات في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، فحينئذ يكون الإثبات في الأسماء فقط ويكون النفي والإثبات في الصفات، وحينئذ يكون الإثبات في الأسماء فقط ويكون النفي والإثبات في الصفات فقط. لكن الأظهر في بيان معنى العبارة هو ما تقدم ذكره والله أعلم. والنفي ليس كمالا فلا يراد لذاته، والنفي ليس كمالا فلا يراد لذاته، وإنما يراد لغيره، وهو إثبات الكمال المقابل للنفي، وهو إثبات الكمال المقابل للنفي. فإذا قيل مثلا إن من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى الظلم، قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن هؤلاء الآيات وغيرها تدل على صفة منفية وهي صفة الظلم، والمراد إثبات الكمال المقابل لها وهو العدل. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالعدل، واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني كل صفة منفية المراد مقابلها من الكمال، مثلا نفي النوم أو نفي الموت المراد إثبات الكمال المقابل وهو الحياة والقيومية، واضح؟ طيب، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى العادل؟ هل من أسماء الله العادل؟ ما الجواب؟

الحسنى وزيادة. وقوله لما يشاءون فينا ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها، وموجب اقتصاره على الآية والأحاديث هو كون باب الأسماء والصفات موقوف عليهما، فلا سبيل إلى إثبات شيء منها ولا نفيه إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة. وما جاء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فهو مدرج في السنة حكما، لأن الباب غيب لا سبيل للرأي فيه، وهم رضي الله عنهم أتقى لله من أن يقولوا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، فما وجدته صحيح الإسناد عندهم فبابه باب المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من جنس المرفوع حكما. وأشرت إلى هذا بقولي معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، وما أتى عن صاحب منها ولا، وما أتى عن صاحب منها ولا عن رأيه يقوله الرفع جلا، عن رأيه يقوله الرفع جلا. فالباب غيب والصحاب أعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. واستغنى المصنف في سياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لوضوح مواردها بلغة العرب، فإن من قرأ هذه الآيات أو سمعها تتلى عليه بان له ما فيها من الأسماء والصفات الإلهية. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأحاديث النبوية، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 28 أسماء، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المذكورة 28 أسماء. فالاسم الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو، وقال إن الله هو الرزاق في آيات أخرى مما ذكره المصنف. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن لكن صح في الحديث، ولم يأتي معرفا أي بالألف واللام الدالة على التعريف في القرآن لكن صح في الحديث. والاسم الثالث الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، قال الله تعالى الله الصمد.

بأداة التعريف أل، ولم يأتي في القرآن ذكره معرفا بأداة التعريف أل، لكن صح في الحديث، لكن صح في الحديث. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله الرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها. وذكر هذا النوع أيضا شيخنا ابن باز رحمه الله في بعض أجوبته، وذكر هذا النوع أيضا شيخنا ابن باز في بعض أجوبته. وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة كالنافع والضار والمعطي والمانع والقابض والباسط. وهذا النوع لا يقع أحد طرفيه اسما لله، وهذا النوع لا يقع أحد طرفيه اسما لله، فلا يكون مثلا القابض اسما، ولا يكون الباسط اسما، بل الاسم هو القابض الباسط. فيمتنع فك ازدواجهما وتقابلهما كما يمتنع فك حروف الاسم الواحد، فيمتنع فك ازدواجهما وتقابلهما كما يمتنع فك حروف الاسم الواحد. ولم يصح في هذا النوع الذي ذكره ابن القيم سوى القابض الباسط، فروى أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الرازق المسعر القابض الباسط، وإسناده صحيح. وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 34 صفة، وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 34 صفة. ووجه استفادتها من الأسماء الإلهية هو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة من صفاته أو أكثر، هو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة من صفاته أو أكثر، فاسم الله متضمن صفة إيش؟ الألوهية، واسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، واسم الكريم متضمن صفة الكرم، وهكذا. وإليها أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته عز وجل، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي أي ما تعرفه العرب في كلامها ولا يأباه النقل الشرعي. فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة، فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة، واسم البصير دال على صفات البصر والبصر والبصيرة، واسم البصير دال على صفات البصر والبصر والبصيرة، فاسم البصير دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الأصل، أولها البصر ومتعلقه المرئيات، وثانيها البصر ومتعلقه جلائل المعلومات، ومتعلقه جلائل المعلومات، وثالثها البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات. واسم الخبير أيضا دال على ثلاث صفات إلهية، أولها الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة كونها مخبرا عنها، أولها الخبر ومتعلقها المعلومات من جهة كونها مخبرا عنها، وثانيها الخبر ومتعلقه ظواهر المعلومات، الخبر ومتعلقه ظواهر المعلومات، وثالثها الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات، ومتعلقها بواطن المعلومات. فهذه الصفات الثلاث العائدة إلى اسم البصير والخبير مستفادة من إيش؟ من الوضع اللغوي، ولا يأباها النقل الشرعي، وجمهور المصنفين في هذا الباب اعتنوا بعد الأسماء ولم يعتنوا بعد الصفات، فصار في معرفتها ضعف لغلبة الضعف في اللسان على جمهور المتأخرين، وإلا فالقواعد الصحيحة في هذا الباب تدل على هذه الصفات التي ذكرنا. واضح؟ يعني إذا عملنا القواعد دلت على هذا، لن تجد في كلام السلف العناية بالصفات كما اعتنوا في الأسماء، ولا المصنفين كذلك اعتنوا بعد الصفات. مثلا لو سألناكم الآن هل المكانة من صفات الله أم ليست من صفات الله؟ ما الجواب؟ هذا الدليل، ما الدليل؟ وش ليش؟ أحسن، الدليل قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة إيش؟ المتين، فاسمه المتين، وكل اسم إلهي فيه صفة وأكثر، فالمتين دال على صفة المتانة، كالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على وكالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على صفة الكرم. والضعف في اللسان العربي علة في الأمة منذ قرون، فإذا جرى هذا الأمر وفق قواعد أهل السنة مما يوافقه الوضع اللغوي صار عدها صحيحا. وإيضاح الصفات الإلهية المستفادة من الأسماء الإلهية المتقدمة وفق ما يأتي: فاسم الله فيه صفة الألوهية، واسم الأحد فيه صفة الأحدية، واسم الصمد فيه صفة الصمدية، واسم الحي فيه صفة الحياة، واسم القيوم فيه صفة القيومية، واسم العلي فيه صفة العلو، واسم العظيم فيه صفة العظمة، واسم الأول فيه صفة الأولية، واسم الآخر فيه صفة الآخرية، واسم الظاهر فيه صفة الظهور واسم الباطن فيه صفة البطون واسم العليم فيه صفة العلم، واسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة واسم الخبير فيه صفة الخبر والخبر والخبرة واسم الرزاق فيه صفة الرزق بفتح الراء وتكسر أيضا واسم ذي القوة فيه صفة القوة واسم المتين فيه صفة المتانة وهي شدة القوة، واسم السميع فيه صفة السمع، واسم البصير فيه صفة البصر والبصيرة، واسم الغفور فيه صفة المغفرة، واسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الرحيم فيه صفة الرحمة أيضا، واسم الرب فيه صفة الربوبية، واسم العفو فيه صفة العفو، واسم القدير فيه صفة القدرة، الله يقول وخلق كل شيء وقدره فقدره تقديرا، فيه صفة القدرة والتقدير واسم أرحم الراحمين فيه صفة الرحمة واسم خير الماكرين فيه صفة المكر. وسيأتي بيان قاعدة الصفات الإلهية من جهة الإضافة من جهة الإطلاق والتقييد. واسم عالم الغيب والشهادة فيه صفة العلم فهذه 34 صفة إلهية هي مستفادة من 28 اسما من الأسماء الإلهية التي ذكرها المصنف بأدلتها في الآية التي أوردها. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لجملة من الصفات المذكورة المستمدة من الأسماء الإلهية المتقدمة كصفة الألوهية، فذكر قول الله تعالى: لا إله إلا هو، وذكر في صفة العلم قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما في آيات أخرى. وذكر في صفة السمع قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها الآية، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وغيرها من الآية. وذكر في صفة الرحمة قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وغيرهما. وذكر في صفة الحكم قوله تعالى واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله إن الله يحكم ما يريد. وذكر في صفة التقدير قوله تعالى وخلق الله كل شيء فقد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الصفات الإلهية ذكرها تارة مجلولا عليها بالأسماء الإلهية التي سبق ذكرها في تلك الأسماء، وذكرها تارة أخرى بذكر الآيات الدالة على كونها صفات دون تعلقها بالأسماء. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات التي ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا بها 47 صفة، يعني هذه ليست مستفادة من الأسماء التي تقدمت، مستفادة مما ذكره معا. والصفة الأولى الملك، قال تعالى له الملك وله الحمد، وقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. والصفة الثانية والثالثة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد، وغيرهما من الآيات التي ذكرها. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر الكوني القدري فقط، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر الكوني القدري فقط. والصفة الرابعة والخامسة الحفظ والقدرة، قال الله تعالى فالله خير حافظا، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يفرده ولا يثقله. ثبت هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد، فلا يعجز سبحانه عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته. والصفة السادسة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين في آية أخرى. والصفة السابعة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الثامنة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصفة التاسعة والعاشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة الحادية عشرة والثانية عشرة السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنه تلعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط بفتح السين وتضم أيضا، فهما لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب، ومقابلها الرضوان بكسر الراء، وتضم أيضا ولا تفتح أبدا، ومقابلها الرضوان وتكسر أيضا بالكسر وتضم أيضا ولا تفتح أبدا، فيقال الرضوان والرضوان لكن لا يقال الرضوان. والصفة الثالثة عشرة والرابعة عشرة الأسف والانتقام، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد، لكن مع كراهية أشد. ومنها أو الخامسة عشر الصفة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الكراهية والتثبيط، الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، والكراهة والكراهية لغتان، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. ومعنى التثبيط الحبس والمنع، ومعنى التثبيط الحبس والمنع. والصفة السابعة عشرة المقت، المقت، قال الله تعالى كبر مقتا عند الله الآية، والمقت شدة البغض، والمقت شدة البغض. والصفة الثامنة عشرة الإتيان، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى أو يأتي ربك. والصفة التاسعة عشرة المجيء، قال الله تعالى وجاء ربك. ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ أو هما بمعنى واحد؟ هل هما بمعنى واحد أم لا؟ عبد الله، لا، هل هما بمعنى واحد أم لا؟ لماذا؟ لا تكون صفة إلهية بمعنى أخرى، لأن إثبات كل صفة يقتضي وجود كمال فيها ليس في غيرها، فكل صفة لله فيها كمال ليس في غيرها. حينئذ الفرق بينهما المجيء كان مع قوة، مجيء إتيان مع قوة، ما فيها كيف مجيء إتيان فاسترسح لبعد هاي التركيب. ايوه ما الدليل؟ يقول الاخ التركي ان الإتيان ورود بقوة والمجيء مجرد الورود، وهذا هو الصحيح، لكن ما الدليل على ذلك؟ إيه؟ ما يدل على هذا، ما يدل على الماء بقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا ورود بقوة، فأتى الله بنيانهم من القواعد. والمجيء ابنة شعيب فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءت يعني مجرد ورود المجيء، لأن الذي يمشي على استحياء كيف يصير مشرك؟ ها؟ بتباطؤ وتثاقل. واضح أن الإتيان ورود بقوة والمجيء مجرد الورود. فأورد علي أحدهم إرادا وفرحت بإراده، لأن الإرادة ينمي العلم للمعلم أو المتعلم. فقال فما تصنع بقول الله تعالى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يلا أجيبوا، ما حل هذا الإشكال؟ نعم، يعني هذا المعنى اللي في الآية يخالف ما قررناه أم يوافقه؟ واذكر كيف موافقته أو مخالفته. كيف؟ من هو اللي ورد بقوة؟ هم اي نعم، لكن على المعنى اللغوي هو ثابت سواء في صفة الله او في صفة المخلوق. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالصفة هنا وهنا اصلها اللغوي واحد، لكن ما لكل يختلف. الجواب كيف أتاهم؟ يعني أتاهم بماذا؟ الجواب يقال أن قولهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، لما أتى بالنبوة والرسالة، يعني جاءهم بأمر عظيم ورود قوي بالنبوة والرسالة، ومن بعد ما جئتنا من بعد ما صرت بيننا نبيا رسولا. فالأعظم من الورودين هو وروده بثبوت الرسالة والنبوة له، فيكون عندما أتاهم بأمر عظيم قوي وهو النبوة والرسالة، ثم لما صار معهم ألفوه وعرفوه نبيا رسولا، فصار الخطاب عندهم بقولهم ومن بعد ما جئتنا. وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن اللفظين مترادفين لكن كره تكرير اللفظ بعينه، هذا فيه نظر لأمرين، أحدهما أنه يقع تكرير اللفظ بعينه في القرآن الكريم ولا ينافي البلاغة في الآية الواحدة، قال تعالى أولى لك فأولى، وهو في الآية نفسها ليس بينهما إلا كلمة. والثاني أنه لا يوجد على الصحيح ترادف بالمعنى في كلام الله عز وجل خاصة، لأن كلام الله أكمل الكلام ولا يأتي لفظ واحد منه بالمعنى الآخر، وإنما يكونان متحدين في المسمى وإن افترقا في المعنى، فيتحدان في المسمى ويفترقان في المعنى. والصفة العشرون الوجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الحادية والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى ينفق كيف يشاء. والصفة الثانية والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد في ذكر اليدين مثناتا دون ما وقع فيه ذكرها مفردة ولا مجموعة، لأن المثنى إذا أطلق لم يرد به غيره بخلاف المفرد والجمع. الله عز وجل قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وقال في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وأعرض المصنف رحمه الله عن هذين الآيتين وغيرهما مما وقع فيه الإفراد والجمع للإعلام بأن صفة الله عز وجل في اليد إثبات يدين له سبحانه وتعالى، لأن المفرد قد يطلق ويراد به الجنس فيكون دالا على كثير، والجمع قد يطلق ويراد به واحد، أما المثنى إذا أطلق فلا يراد به إلا حقيقته. والصفة الثالثة والعشرون صفة العينين، قال الله تعالى واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني. وهذه الآيات في إثبات صفة العين لله عز وجل، وذكرت الصفة الإلهية تارة مجموعة وتارة مفردة، ولم يقع في القرآن ولا في حديث صحيح صريح ذكر العينين مثناتا، لكن وقع استنباط ذلك من حديث نبوي. ما هو؟ استفيد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يكون العور صفة لذي أعين ولا صفة لذي عين واحد، لكنه صفة لذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فلما نفي العور عن الله عز وجل أفاد إثبات عينين كاملتين لله عز وجل لا يلحقهما نقص. استنبط هذا جماعة من الأئمة كأبي عثمان كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله، ونقله جماعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب لو قال قائل: أنتم الآن في أول العقيدة الواسطية قال المصنف: ولا يقاس بخلقه. الآن أنتم قستوا الخالق على المخلوق، ما الجواب؟ لا يقول أنتم استفدتوها من الحديث وقعتم في القياس. إيش؟ طيب هذا الذي فعلنا قياس أم ليس بقياس؟ هذا رجل إنه ليس من ذلك قياس، إنما هو ذلك أمر الحرب. أحسن. أن عد هذا من القياس غلط، لأن هذا إنما هو فهم الكلام العربي وفق ما تعرفه العرب في كلامه، يعني هذا تفسير للفظ بما تعرفه العرب في كلامها وليس قياسا للخالق على المخلوق. فالعرب تفهم من إن ربكم ليس بأعور، تفهم منه أنه ذو عينين كاملتين، فهو من باب الفهم للوضع العربي وليس من باب قياس الخالق على المخلوق. وهذا باب دقيق غلط فيه المتأخرون في أبواب عدة، فتجد أحدهم لا يفرق مثلا في دلالات الإفراد والتركيب في الوضع العربي، فمثلا له الحديث في الوضع العربي بتفسير ابن مسعود هو إيش؟ الغنى. والله هو إيش؟ أحسن، هو الشغل بشيء غيره أولى منه، ولا يمكن أن يكون الله هو له الحديث. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لا يمكن أن يقول إنسان يعرف اللغة العربية إن الله هنا هو له الحديث، فكلمة له على الإفراد لها معنى، وكلمة له الحديث على الإفراد لها معنى، وكلمة الذل على الإفراد لها معنى، وجناح الذل على التركيب لها معنى، وهكذا. وعامة غلط المتأخرين هو من هذا الباب، ففقه اللغة في المتأخرين ضعيف، وليس المقصود بمعرفة فقه اللغة معرفة معاني الألفاظ الذي يوجد عند بعض الناس، لكن المقصود إحاطة المتكلم في الكلام العربي بموارد فهم أصول كلامهم ومعانيها وما يسقطونها عليها، فإنه حينئذ إذا فهمها فهم معنى ما ورد في الكتاب والسنة من هذه المعاني. والصفة الرابعة والعشرون صفة الحمل، صفة الحمل. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الخامسة والعشرون صفة الرؤية. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم، في آية أخرى. ومنها وهي الصفة السادسة والعشرون صفة المحال. قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، الغلبة بمكر وكيد. والصفة السابعة والعشرون صفة الكيد. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالها في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد المستحقين لمعاملتهم بجنس صنيعهم، ومن ثم وقعت مقيدة، فلم يصف الله نفسه بالمحال والمكر والكيد مطلقا، بل على وجه الجزاء لمن يستحق ذلك. فالصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال أي الخالق. الصفات المطلقة وهي المتمحضة يعني الخالقة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة. والآخر الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازاة أهلها بها، كالمكر والكيد والمحال. والصفة الثامنة والعشرون العزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. وقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال تعالى، هذه ما ذكرها المصنف، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ايش المقصود رب العزة؟ ايش؟ صاحب العزة. صاحب العزة. فبين الرب سبحانه وتعالى وصفة العزة مصاحبة، هي مصاحبة الصفة للموصوف، وليست هذه دالة على أن الصفات الإلهية مخلوقة، لأن الرب إنما يذكر مع الشيء المخلوق مثل رب الناس ورب العالمين، فالمقصود بالرب هنا صاحب العزة. والصفة التاسعة والعشرون والثلاثون الجلال والإكرام. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى: له الملك وله الحمد. وقال تعالى: وقل الحمد لله. والصفة الثانية والثلاثون صفة الخلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيرهما. والصفة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون التبارك والإنزال. التبارك والإنزال. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. الآية: تبارك الذي نزل الفرقان. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الخامسة والثلاثون التحريم. التحريم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والصفة السادسة والثلاثون الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن. ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين. أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية. فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعشر نفيه. والآخر منع إرادة المجاز. منع إرادة المجاز فيها. والصفة السابعة والثلاثون صفة الرفع. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. والصفة الثامنة والثلاثون صفة المعية، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إنني معكما، وقال إن الله معنا في آيات أخرى. والصفة التاسعة والثلاثون صفة الإنباء، قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والصفة الأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والأربعون صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والأربعون القيل والقول، وكلاهما بمعنى واحد، هما مصدر قال يقول قولا وقيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والصفة الثالثة والأربعون صفة الكلام، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال منهم من كلم الله في آية أخرى. والصفة الرابعة والأربعون صفة النداء، قال تعالى وناداهما ربهما، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن. والصفة الخامسة والأربعون والثالثة والأربعون التقريب والمناجاة، قال تعالى وقربناه نجيا. والصفة السابعة والأربعون صفة التجلي، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات الأربع هي في صفة التجلي، وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعل هذه الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، يعني بعض صراح الواسطية تركوا كون هذه الآيات في صفة وبينوا ما فيها من إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وذكر هذا في هذا المحل غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الآيات ذكرت في آيات الصفات فتكون صفة للخالق لا صفة للمخلوق، أن هذه الآيات ذكرت في آيات الصفات فتكون صفة للخالق لا صفة للمخلوق، وصفة الخالق فيها التجلي، وأما صفة المخلوق فهي رؤيته ربه. والآخر أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم في موضع يأتي في العقيدة الواسطية، أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم في موضع آخر من العقيدة الواسطية. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها تسمى كلها صفات مثبتة، ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها في هذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات وضده نوعان، أن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات وضده نوعان، فالقسم الأول صفات مثبتة وهي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والقسم الثاني صفات منفية، صفات منفية وهي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. والصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، والصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس. والصفة الثالثة الموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الرابعة الولد، قال الله تعالى لم يلد، وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة الخامسة الولادة، قال تعالى ولم يولد. والصفة الخامسة الولادة، قال تعالى ولم يولد. والصفة السادسة الكفر، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو المماثل، والكفو هو المماثل من كل وجه، من كل وجه، يعني فرق بين المثل وبين الكفو. إذا قلت فلان كفو لفلان وقلت فلان مثل فلان لا يستويان، الكفو هو الذي يكون مطابقا له من كل وجه، وأما المثل هو الذي يطابق له في الجملة مع وجود فرق بينهما. والصفة السابعة السمي، قال تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري. والصفة الثامنة الند، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة التاسعة والعاشرة الشريك والولي، قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والصفة الحادية عشرة المثل، قال تعالى ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ختم تقرير الصفات المنفية قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وختم بها آيات الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، وختم بها آيات الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، أولاهما المشبهة الذين شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ثم لما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بين أن آيات الأسماء والصفات متوافرة في القرآن، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن نظر إلى مقاصد الآية المسوقة في القرآن الكريم تبين له إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل فيما أثبته منها لنفسه وما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه. ولهذا أكمل كتاب في الاعتقاد خاصة وفي العلم عامة هو القرآن الكريم، فالعلم هو وأصل العلم هو القرآن الكريم. وإذا أظلم على الإنسان شيء من المعارف وجد ما يحله في القرآن الكريم، لكن الناس يتفاوتون بحسب حظوظهم من النزع في القرآن الكريم، وما قامت دعوة في إصلاح عقائد الناس على القرآن والسنة إلا نفع الله سبحانه وتعالى نفعا بها نفعا كثيرا. وكم من إنسان هدي إلى العقيدة الموافقة للحق بنظره في الكتاب والسنة فقط، فربما لم يصله شيء كثير من المصنفات التي صنفها السلف في هذا الباب، لكنه هدي بالقرآن والسنة إلى الاعتقاد الحق. ونكون بهذا قد فرغنا من المجلس الأول في العقيدة الواسطية.